بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. شرع صلاة الخوف ونزول الحجاب والتيمم ومولة الحسين علي رضي الله عنه في هذه السنة، وهي السنة الرابعة، في آخر السنة الرابعة على ما قال، إلا أن الراجح كما ذكرنا أن هذا وقع في السنة الخامسة، غزوة الأحزاب. والخلاف الذي بين أهل العلم في هل هو في السنة الخامسة أو في السنة الرابعة، والذي رجحه المصنف في السنة الرابعة، والجمهور على خلاف هذا كما ذكر ابن القيم وغيره. لماذا؟ ثم ذات الرقاع، ومرت بنا غزوة ذات الرقاع، تكلمنا عن غزوة ذات الرقاع وما وقع فيها ببادر الصحابة، وفيها شرع صلاة الخوف. ثم قال هنا شرع صلاة الخوف ونزول الحجاب والتيمم. تكلمنا عن صلاة الخوف في السابق وأنها شرعت قبل هذا الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم في غزوة ذات الرقاع خشية إن صلى صلاة أمن تقدم عليه الناس وقتلوه، فاضطر إلى أن يصلي صلاة الخوف، ثم تقدم إليهم وهو يصلي، وعند ذلك انتصر. ومولد الحسين بن علي رضي الله عنه، كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم. هنا نزلت بالنسبة هذه آية الحجاب والتيمم. الحجاب طبعا ذكرت له عدة أسباب في نزول آية الحجاب، وبعضها أن سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، سودة بنت زمعة، خرجت ذات يوم وكان فيها طول، فقال عمر، وكان النساء لا يخرجن إلا بليل لقضاء حاجتهن، فقال عمر: يا سودة قد عرفناك. ثم رجع عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله حجب نسائك. فنزلت آية الحجاب. وفي رواية أن كانت أم المؤمنين وبعض ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون في إناء واحد، فاختلطت أيديهم، فقال عمر النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله حجب نسائك. والقصة الأولى أصح، حجب نسائك، فنزلت آية الحجاب وأمر الله عز وجل بماذا بالحجاب، وكذلك آية التيمم، وهما وقع في رجوعهم بماذا من الغزوة، فأمروا بماذا بالتيمم، فذا قد مر بنا بأجمله. قيل: ورجمه اليهودين ومولد الصبط الرضا الحسين. طبعا ما وقع في رجم اليهودين؟ الرجم الذي قد وقع بماذا منهم بالزنا. فلما قال: ما تجدون في التوراة عندكم؟ قالوا: عندنا أنه يحمم ويطاف به. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ودعا محمد بن مسلمة وقال: ما هو القول عندكم في التوراة؟ قال: عندنا الرجم. فقال: الله أكبر. ثم أخذ ورجما حتى مات. قال: ومولد الصبط الرضا الحسين. ولد الحسن في السنة الثالثة، والحسين في بداية السنة الخامسة، رضي الله ماذا عن الجميع، كان مولده. ثم بعد ذلك غزوة بني المصطلق وحادثة الإفك. قال: والإفك في غزوة بني المصطلق، وكان في الخامسة، اسمع وثق. اختلف المصنفون كذلك أيضا في أي سنة، منهم من يقول في السنة السادسة، ومنهم من قال أنها في السنة الخامسة، وأرجح الأقوال بأنها في السنة الخامسة في شعبان، في شهر شعبان، كانت بماذا غزوة بني المصطلق. وبني المصطلق هم بط بن خزاعة، والمصطلق هم جذيمة، وبطن ينتقل إلى ذلك الأمر، وهي ما تسمى بغزوة المريسية. والمريسية أحد آبار التي كانت تستقي منها، يستقوا منها بني المصطلق، يستقوا منها بماذا بني المصطلق، لكن لما وقعت الوقعة عندها سميت بغزوة المريسية، وسميت كذلك أيضا بغزوة بني المصطلق، أي غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك الماء. وهذه الغزوة يعني ماذا الأسباب؟ أن بني المصطلق تعاهدوا مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة الأحزاب كانوا معه بني المصطلق، والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يرهب كل من جاء في تلك الغزوة ويغير نظرته ضد الإسلام. وبني المصطلق كانوا بين مكة وبين المدينة، فكانوا هم الطريق إلى مكة، وكانوا يمنعون أي شخص يذهب في هذا الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول قطع تجارة قريش، لكن بنو المصطلق هؤلاء منعوه من هذا الأمر، فكانوا يحاولون أن يغزوا عليه في عدة مرات. أيضا كذلك بلغه أن الحارث بن أبي ضرار وهو سيد بنو المصطلق يجمع جمعا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فسار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى اللواء لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجعل على المدينة عبد الله بن مكتوم وأعطى لواء الأنصار سعد بن عبادة. ثم توجه بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزو بني مصطلق. إلى غزو بماذا بني مصطلق؟ فأول ما وصل إليهم بعث إليهم بريدة بن الحصين وقال اصبر في حالهم وانظر في أمرهم لعلهم يدعون الإسلام، فوجد القوم لا يمكن إلا القتال وقد أصروا على ذلك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم خطة لقتالهم ووقف، فأول ما بدوا رموهم بالنبل ساعة قال أهل السير، ثم بعد ذلك هجموا عليهم هجمة رجل واحد فلم ينجوا منهم واحد، كلهم 10 قتلى والباقي مسكوهم. وقد غنم فيها أهل الإسلام تلك الغزوة غنائم كثيرة، منها 2000 بعير و5000 شاة، وكذلك أيضا سبو كثير لماذا من السبي. فمن ضمنهم كانت جويرية بنت الحارث وهو بن الضرار، والحارث بن الضرار ترك وهرب في ذاك الوقت. فلما قسم النبي صلى الله عليه وسلم السبي كانت من نصيب ثابت بن قيس بن الشماس، وكاتبها ثابت بن قيس، كاتبها على قدر من المال، ثم بعد ذلك تكون حرة. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما جاء في الحديث، قالت فلما رأيتها في الباب غرت منها حتى دخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لقد أنا بنت الحارث بن أبي ضراع سيد القوم، وما حل بي أنت تعلمه، تعلمه يا رسول الله، وقد كنت من نصيب ثابت بن قيس بن الشماس وقد كاتبني وأريد أن تساعدني في المكاتبة، تعطيني بعض المال حتى أرجع إلى قومي بما وقع منه. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم أو أدلك على ما هو خير لك من ذلك، فأنت سيدة قومي. قالت وما هو؟ قال أعطيه مال المكاتبة ثم أعتق وتعتقين وأتزوجك. ففرحت بذلك الأمر فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لها بركة على قومها. وأبوها جاء بعد فتح مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفداء لابنته حتى يفديها، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام فدخل الإسلام بعد ذلك. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وقع فيه من السبي، قال الأنصار وكذلك المهاجرون والله لا نسبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركوهم جميعا. فلما رجعوا إلى قومهم أسلموا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت القبيلة بأكملها وهي مسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أحد الحكم التي كان يستعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج، فكان يتزوج من القوم بمقاصد شرعية، لا كما يقول كثير من الناس أنه مقاصد يعني يصفونها بغير مشروعة له صلى الله عليه وسلم، لكن جعل له الزواج لهذه الخصوصيات. فلما أسلم تزوج هذه المرأة أسلم القوم بأجمعهم، فكانت هذه ماذا ضربة لغيره بماذا من الناس. أيضا هذه الغزوة وقعت فيها بعض الحوادث، فمن الحوادث التي وقعت فيها ما فعله المنافقون. المنافقون وقع بينهم كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار برجله، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، وقام كل منهم على الآخر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لكم بدعوى الجاهلية؟ فقام فذكروا له الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. فقام بعد ذلك عبد الله بن أبي بن سلول وكان معهم في هذه الوقعة، فقال نعم كما قيل سمن كلبك يأكلك، بهذا المثل يقول، ويقصد بذلك النبي يقول والله نحن رجعون إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا عنه، اتركوهم لا تعطوهم لا أموال ولا تنفقوا عنه حتى ينفضوا عنه. وكان يؤلف الناس، فقام زيد بن أرقم فسمع هذا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد قال أبي بن أبي سلول كذا وكذا، فقال وقال هذا؟ فجاء أبي بن سلول فأقسم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل، وأنه مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه فكذب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم فأصابه من الغم ما أصابه وأصابه من الهم ما أصابه، فبقي رضي الله عنه وهو يتألم من هذا، حتى أنزل الله عز وجل في تصديق قوله وتكذيب لأهل النفاق، فقال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكذبون. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما وصله الخبر هذا الخبر مباشرة أمر بالرحيل في غير وقت رحيل في القائلة، وكانت عادته صلى الله عليه وسلم أن يبرد ولا يقوم في القائلة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج به ولم يتوقف، استمر في الطريق، استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ولم يتوقف في أي مكان حتى تعب القائلة. قال العلماء الحكمة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردهم يخوضوا في الخبر الذي قاله عبد الله بن أبي مسلم، ولما بلغ هذا الخبر عمر ماذا قال؟ يا رسول الله إئذن لي أن أضرب رقبة هذا المنافق، إئذن لي أن أقتله. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال محمد يقتل أصحابه، وانظروا إلى الحكمة، المصلحة العامة ينبغي أن تراعى لا سيما في مصالح الدين، لا ينبغي أن ينظر للمصلحة الشخصية ويراها هي الكل وهي الأولى وهي الأخرى، لا بد له أن ينظر في المصالح العامة للمسلم. فبعد هذا لما قالوا هذا الخبر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالرحيل، فقال أسيد بن حضير يا رسول الله رأيناك خرجت في ساعة لست من عادتك أن تخرج فيها، أسيد بن حضير، فقال أما بلغكم ما قال صاحبكم؟ قال وماذا قال صاحبنا؟ قال ليخرجن الأعز منها الأذل، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال يا رسول الله والله إنك لأنت الأعز وهو الأذل، وإن شئت ألا يدخلها ما تركناه يدخل. ثم جاء سعد بن عبادة فقال له يا رسول الله إن أبي بن سلول ما أخذه إلا الحسد والحقد في قلبه، فقبل مجيئك كان قومه يخرزون له الخرز ويتوجونه وكان يرجو أن يكون إماما، فلما جئت يا رسول الله لم يكن له شيء ولم ينظر إلى أحد، فوقع الحسد في قلبه فدح واعفو عنه يا رسول الله، فاعفو عنه، وكان هو من الخزرج عبد الله بن أبي بن سلول. فلما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم تركه ومشى في الطريق صلى الله عليه وسلم، حتى فلما وصل إلى المدينة بلغ ذلك عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ابنه، بلغ هذا الخبر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف لولده وقال والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله ونرى من هو الأذل ومن هو الأعز. النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن قاتل، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أبي قال كذا وكذا، فإن أردت قتله أنا أقتله، إئذن لي بقتله فإني قاتله ولا أريد أن يقتله غيره حتى لا أرى قاتلا، أنا أريد أن أقتله، إذا أردت قتله إئذن لي في قتله فأنا سأقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عسى أتركه، عسى أن يكون بماذا أن يغير الله من حاله ويغير من شأنه بالمعامل الحسن الذي كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي بن سلول آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام الأذية وفضحه الله، ونزلت سورة المنافقين تبين فيه لجاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله عز وجل ماذا قال؟ لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون، الله بين أنهم لا يفهمون هذه الأمور، فالعزة بالله عز وجل فينبغي الإنسان أن يتسلم. أيضا في غزوة بني المصطلق كما ذكر هنا، والإفك في غزوة بني المصطلق، الإفك وهو ما ادعي في قصة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما رجعت في الإفك، لما رجعت بماذا؟ في بني المصطلق، وقد اصطحب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق أم سلمة زوجه وكذلك عائشة أم المؤمنين. فلما رجعوا ففي الطريق كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا مسرعا بهم يمشي، وكانت بني المصطلق ما يقارب 60 ميلا بينها وبين المدينة، فتعب القوم فناموا جميعا، فلما قاموا وذهبوا وقعت حادثة عائشة أم المؤمنين، وكانت كما جاء أنها يعني يروي تروى قصتها أنها كانت قليلة اللحم خفيفة، فحتى إذا صعدت في الهودج لم يعرف أي من الهودج أو ليس من الهودج، فخرجت لتقضي حاجتها ثم صعدت ثم لم تصعد، فارتحل القوم وهي بعيدة. قالت فارتحل القوم فجئت مكان القوم وجلست في مكان وبقيت ماذا في مكان. ونحن ذكرنا أن القصة بني المصطلق منهم من يقدمها هذه الحادثة لأن الحجاب لم يفرض فيها بعد، وبعضهم يقول لا الحجاب فرض بعد هذا، هم الخلاف مشهور بين أهل العلم في قضية الحجاب متى كان فرضه، في السنة الرابعة أم في السنة الخامسة، فرجحه ابن العز الحنفي هنا أنه في السنة الرابعة، والذي يظهر هو خلافه لأن بني المصطلق سيأتي فيها أنه لم يفرض الحجاب. قالت فقعدت في مكاني حتى جاء صفوان بن المعطل وهو دبرة الجيش، أي أنه يعني في دبر الجيش، تسقط شيء يبقى شيء معين فما فيأخذه ويمشي في طريق. قال حتى وجدني نائما، فلما رآني عرفني، وكان ذلك وكان قد قال وكان قد رآني قبل نزول الحجاب. كان قد رآني قبل نزول الحجاب فلما عرفني. قال أم المؤمنين، قالت فقمت فتحجبت. قال فأناخ دابته ثم انصرف عني ناقته، فوالله ما خطبني ولا كلمني حتى ركبت، ثم أخذ ناقته ومشى، والله ما رأيت أأمن منه ولا أحسن صاحب منه صفوان بن معطل. وكان حتى إذا أراد أن يستريح وضعني في مكان وانصرف لبعيد لوقعت له. قال حتى وصلوا، لما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصل في مؤخرة القوم، وجد أهل النفاق ما يقول، فقالوا صفوان بن معطل مع عائشة والله ما نجن منه ولا نجن، ورموها بالإفك، وأن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الزنا. فقال أبي بن كعب ومن معه، ووقع في الإفك بعض الصحابة الأخيار سمعوا هذا الأمر، وانتشر هذا الأمر، بس بدأ أهل النفاق يبثونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلمظ في نفسه ولا يدري ما يقول، ولم ينزل الوحي، وتخلف عليه الوحي لمدة حتى شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالقلق، فماذا يفعل وماذا يقال؟ حتى جمع الأنصار ذات يوم فقال لهم يا معشر الأنصار، من يعذرني رجل في قومي، يعني في قومكم يقول كذا وكذا، يتكلم في أهلي وما علمت فيه إلا خير. فقام أسيد بن حضير فقال يا رسول الله اعلمنا به، كان من قومنا من الأوس، ويقال أنه سعد بن زرارة قال هذا الكلام، إن كان مننا من الخوف ضربنا عنقه، وإن كان من الخزرج تأمرنا فيه، وإن شئت قتلناكم. وكان معروف أبي بن كعب. فقام بعد ذلك سعد بن عبادة رأس الخزرج، فقال لا كذبت، ويخاطب في أسيد بن حضير، ووقع بينهم التراشق في الكلام حتى كادوا أن يقعوا ببعضهم البعض. النبي صلى الله عليه وسلم متألم من حديثة الإفك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم البلايا التي قد مرت به أن يبتلى الإنسان في عرضه، لذلك العلماء يقولوا أشد الناس بلاء الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبتلى أحد منهم، ابتلي بوفاة بناته، ونحن قد مر بنا رقية توفيت، ثم زينب، ثم أم كلثوم، ولم تبق له إلا عائشة، رزق بإبراهيم وتوفي، وغير بماذا من أبنائه الذين قد وقع بهم هذا الأمر، ومن ذلك حادثة الإفك، ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يواسوه الصحابة، فلا حتى كاد أن يقع بينهم بماذا كتاب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وإلى أسامة بن زيد، وخاطبهم بالأمر، فلما كلم أسامة قال أسامة والله ما علمت عليه إلا خير، وكان أسامة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته جالس، قال والله ما عرفنا عليهم إلا خير. وقام بعد ذلك لعلي فقال يا رسول الله أني وكثير، بعد ذلك كان لا يشعر بأنه يتهمها، لكن يا رسول الله يريد أن يسلي على المسلم، يا رسول الله لا تتعب نفسك، فإن كان الأمر يشق عليه فالنساء كثير تتزوج أيضا. وبقي الكلام، فذهب بعد ذلك أبو أيوب الأنصاري إلى زوجته أم أيوب فقال لها أسمعت أبلغك ما يقول الناس في أم المؤمنين عائشة؟ قالت نعم. قال ما تقول؟ قالت له يا أبا أيوب لئن بلغك ذلك عني أكنت مصدق ذلك فيه؟ قال والله ما كنت مصدق. قالت والله لعائشة أشرف وأنقى مني، والله لعائشة أشرف وأنقى مني وأبعد من هذا منه. قالت لها لماذا هذا العبارة؟ هذا ما وقع لماذا من أبي أيوب الأنصاري، وأنزل فيهم قول الله عز وجل لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا الذي كان في حال المؤمنين، فلولا إن سمعتموه قلتم ما يكون أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان. انظروا يا إخوانا كيف كان حال أهل الإيمان في هذه القضية، ووقع بعض الصحابة فيه مثل حسان بن ثابت تكلم في هذا، وكذلك أيضا نصطح بن أثاثة وأيضا حملة بنت جحش. هؤلاء تكلموا في قضية في حادثة الإفك. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم تسمع من هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تغير عليها بشدة ما وقع فيه من الضيق. ولما بلغ أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماذا قال؟ قال والله هذا أمر ما عرفناه في جاهلية وما رمينا به في جاهلية، فكيف يكون في الإسلام؟ نحن بعيدين من هذا الشيء، لا في جاهلية ولا في الإسلام أن يصاب بهذا، لكن الأمر كان كرب وكان مشتد عليه. والله أمر ابتلينا به، قال حتى في الجاهلية في ما عرفه. وبعد ذلك استأذنت أم المؤمنين عائشة أن تمرض في بيت أبيها فجلست، فبلغت الخبر فمرضت حتى جلست في الفراش. فقال يا ابنتي هل ألم بك شيء؟ فبكت. قالت هذا أنت يا أبتي تكلم، والله ما أقول لكم إلا كما قال ابن يعقوب، لم تقل يوسف نسي اسمه، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لئن أخبرتكم وقلت لكم ما حدث ما صدقتموني، ولئن قلت كذا وكذا ولو كنت كاذبا لصدقتموني. ثم بقيت تبكي ورجعت بعد ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه أيام من أشد أيام حياته فيها من الغم، حتى أنزل الله القرآن وفيه تبرئة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب منه. وحكمة الله عز وجل في تأخير نزول القرآن في من وقع في هذا الأمر في السماع، أنه يسمع المنافقين، وكما قال الله عز وجل: وفيكم سمعون لهم، أي بعض الناس يسمعون لأهل النفاق ويفتحون لهم أذانا، فوقع في الفتنة، فالله سبحانه وتعالى نزل وبرأها من فوق سبع سماوات. فلما دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال: أبشري بأفضل يوم يا عائشة من ولدتك أمك، إن الله عز وجل قد برأك من فوق سبع سماوات. قالت: إنما أحمد الله سبحانه وتعالى، هو الذي برأني، لا أحمد غيره ولا أحمد بماذا غيره. وقيل أن مصطح بن أثاثة ذهب إلى حسان بن ثابت، فلما بلغه ذلك فضربه بالقوس حتى شجه في وجهه، لأنه ابتلى عليه هذا العمل. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها حد القذف، وجلد حسان بن ثابت، وكذلك مصطح ابن أثاثة وحمنة بنت جحش جلدوا الحد، وصلحت توبتهم بعد ذلك في هذا الأمر. وترك النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول، لماذا؟ للمصلحة العامة التي كانت فيه، فحتى أسقاط الحدود أحيانا للمصالح العامة الكبرى التي وقع بماذا فيها حد من الحدود، لا يراد أن يؤلب قوم الأنصار عليه، لأن كانت له شوكة بعض الناس تبعوا على النفاق الذي هو فيه وعدم الإيمان به. وكان مصطح بن أثاثة قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أبو بكر يتصدق عليه، فمسك من الصدقة عليه ولم يتصدق عليه بعد ذلك. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتر بالفضل منكم والسعة، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالله سبحانه وتعالى أنزل فيه لا يأتني، لا يحلف، حلف أبو بكر ألا يعطي، الإلاء هو الحلف، بماذا؟ ألا يتصدقوا. فقال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بل نحب أن يغفر الله لنا. ورجع إلى صدقته إلى مصطح بن أثاثة، وصار يرجع في الصدقة إلى مصطح بن أثاثة، وكان قد تكلم في عرضه في ابنته في عائشة في ذاك العام. فهذه الحادثة كانت من أشد المواقف عن النبي صلى الله عليه وسلم التي اخترقها أهل النفاق عليه، وهم الذين قالوا: لا يخرجن الأعز بماذا منها الأذل. فهذه حادثة الإفك التي أشار إليها المصنف في هذا الباب. نأتي إلى بعض الفوائد قبل أن ندخل في غزوة دومة الجندل وما إليها، فنأتي إلى بعض الفوائد في غزوة بني المصطلق. أولا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من زواجه بجويرية بنت الحارث بنت أبي ضرار، لماذا؟ للحكمة التي أدت في نهاية المطاف إلى إسلام قومها جميعا. وكل القبيلة، قبيلة بني المصطلق كلها، كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن أعظم الناس بلاء هم الأنبياء، حتى الإنسان كذا ابتلي في عرضه، كذا ابتلي في نفسه فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتلي. كذلك أيضا أهل النفاق في كل وقت وفي كل حين هم أشر الناس، أهل النفاق هم أشر الناس. وكذلك أيضا إذا أصاب مصيبة أصيب الإنسان بمصيبة لا يحسبها دائما شرا له، بل هي خير له. والله عز وجل ذكر في هذا الآية: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من إثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه طبعا نزلت في قيل تولى كبره منهم هو عبد الله بن أبي بن سلول، ونزل في بعضها بأن عائشة قالت هو في حساب بن ثابت، فقالوا أين العذاب العلم الذي أخذ بقع؟ قال: ألم يسمه صفوان بن معطل بسهم فكان له عذاب. لكنها أرجح الأقوال لأهل العلم في أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول. فمن المواقف نقول: إذا كان الإنسان الحق وابتلي في الحق فليعلم أن البلية خير له وفرج له من عند الله سبحانه وتعالى، فقد رفع الله عائشة وبرأها. كذلك أيضا كل مرة ما أم المؤمنين بعد حديثة الإفك فإنه يكفر. لماذا؟ لأنه يكذب القرآن. وعلى هذا الرواه الذين لا زالوا إلى هذه الساعة يرمون في أم المؤمنين بأنها زنت وقد برأها الله عز وجل وهي الطاهرة، وقال الله عز وجل: الطيبات للطيبون وطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقول، مبرؤون. لذلك العلماء أجمعوا أن مر ما عائشة بالزنا أنه كافر بالإجماع، لا خلاف بينه، لا خلاف بماذا بينه. وأما غيرهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف في كفره، هل يعتبر كافرا أم أنه يجلد حد الفرية، يجلد حد الفرية أو يعذب بأشد من ذلك. مر معهم بغير أم المؤمنين، لكن أم المؤمنين مر معها فقد كفر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى برأها من فوق سبع السماوات، فمن أوقع ذلك فيها بعد هذا فقد وقع في هذا الأمر. أيضا مما يهتم به دائما مقاومة أهل النفاق، وانظروا إلى الحال التي قد قالوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما فعلوا لا يخرجن الأعز من الأذل، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ثم بعد ذلك يأتوا للأمر الثالث ويقولوا، يدعوا على أم المؤمنين بأنها قد وقعت في اسم. وهذه كلها من الأمور التي قست على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله برأه وجعله هو الأعز في قوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أيضا لا يعتز الإنسان إلا بإيمانه بربه، لا يعتز بشيء آخر، كل أمر منتهي إلا ما كان لله عز وجل يدوم وما سواه فهو منقطع. قال الله تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولا يجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أصبر الناس وكان أوثق الناس. فنقول أيضا نستفيد منها إيمان الصحابة وتصديقهم له، وموقف عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول كيف كان موقفه، وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لي بقتله لأقتلنه، إن لي في قتله لأقتله. قال الإنسان إذا قتل أباه فمن سيبالي بعد ذلك في الله؟ لا تأخذه في الله لومة لائم، لا تأخذه في الله لومة لائم. وأيضا نستفيد من هذا بأن الصحابة طيلة حياتهم التي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هي في جهاد، لم يتوقف وهم في ابتلاء. أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت عليهم العرب على قوس واحد، والرسول والصحابة واجهوه، مات منهم من مات وعاش منهم من عاش، ولم يتخلوا عن ذلك حتى ملأوا الدنيا وفتحوا مشارق الدنيا ومغاربها، وكانوا قلة قليلة. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها بماذا؟ جهاد. فهذا ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهت حادثة الإفك، وكذلك أيضا انتهى قصة بني المصطلق وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية، فكانت نعم النساء له، وكانت كذلك أيضا من راويات الحديث لرسول الله، وعرفت أيضا بعبادتها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث مر عليها وهي في مصلاها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى أمره وصلى الظهر وهي من الضحى كانت في مصلاها، فرجع فوجدها في مكانها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما برحت مكانك؟ قالت: لا يا رسول الله، بقيت أذكر الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى الإسلام كيف يكون الشخص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على كلمات لو قلت منها كان خير لك مما قلته من ذلك الوقت إلى هذه الساعة. قالت: وما هو؟ قال: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بهذا الحديث، الحديث الجويرية بنت الحارث، وغيرها من الحديث الثابت عنها رضي الله عنها أنها كانت تنقل الخبر وتنقل العلم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما يحدث بماذا في بيته. فهذه من البركة التي قد وقعت من أزواجه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يبصر قلوبنا وأن يهدي أنفسنا للخير، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وبارك الله عليه.